بلدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا نتكلم عن صفات المربين وما ينبغي أن يتحلوا به وأن يتصفوا به من خصال تعينهم على تربية أولادهم وتستقيم بها سلوكيات الأولاد ذكورا وإناثا. تكلمنا عن القدوة الصالحة، وتكلمنا عن الرفق والمحبة، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن صفة العدل في المربي. الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين والقائمين على دور التربية سواء في الحضانات أو في المدارس، ينبغي أن يتصف هؤلاء جميعا بصفة العدل. وقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بالأمر بالعدل بين الأولاد، وذلك تفاديا لكثير من السلبيات ولكثير من الصفات السيئة، فضلا عن الإثم الذي يقع فيه الآباء. السلبيات والصفات السيئة في الأبناء، الحاسد أو المفضل والمفضول، الحاسد والمحسود، الولد اللي بيلقى مزية عند والديه والذي يلاقي البخس، كلاهما مغبون مظلوم، كلاهما يحصل له خلل نفسي وخلل في السلوك، خلل تربوي يترتب كله على ظلم الآباء أو على عدم عدلهم بين أولادهم. العدل بين الأولاد له آثار سيئة كثيرة لا يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن تظهر واضحة جلية لدى المربين في أمور. أولها التحاسد والتحاقد والسلوك العدواني بين الأطفال، فإنه اتفق المربون والباحثون في سلوكيات الأطفال على أن أشد العوامل إثارة للحسد في نفوس الأطفال هو تفضيل أخ على أخ أو على أخت أو العكس، أو الموازنة بين الواحد منهم والآخر أمام الآخرين على مسمع أو مرأة منهم. كل هذه أسباب عداوة، أسباب تشاحن. عندنا مثال في كتاب الله عز وجل واضح صريح في هذا التحاسد والتباغض الذي يترتب على تفضيل الآباء لبعض أبنائهم على بعض، أو على مجرد الميل القلبي أو المحبة بقصد أو بغير قصد. فهذا يوسف عليه السلام كيف أن مجرد محبة أبيه لبعض بنيه أكثر من بعض قد أوغرت صدور الأبناء الآخرين. إقبال الرجل على أحد الأبناء يملأ صدر إخوانه حزنا وهما بل وحقدا وعداوة، وقد يحملهم هذا على التآمر عليه، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يصفون أباهم يعقوب النبي بأنه في ضلال، وفكروا إلى حد أن تآمروا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وهذا كله لما رأوا إقبال أبيهم على يوسف أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم ولو بقتل يوسف عليه السلام. هذا كله إخواني لمجرد حب يعقوب ليوسف عليه السلام، رغم أنه كما سنعرف أن هناك فرق بين الحب والعدل. سنعرف أن قد يحب الإنسان إنسانا ولكنه يعدل بينه وبين الآخرين، فلا يحمله محبته، لا تحمله محبته له على إعطائه مزيدا من حقه أو بخس آخرين من حقوقهم. هذا لم يحصل من يعقوب عليه السلام، كانت محبة طبيعية كما سنذكر الآن للمتميز من الأبناء في الصلاح والتقى والورع والدين. حب لم يكن معه جور ولا ظلم، حب من عند الله سبحانه وتعالى مقذوف في قلب رجل مؤمن نحو هذا العبد الصالح نبي الله يوسف. حب الوالد عليه علامات النجابة وعلامات الصلاح، حب لطفل جميل وسيم أوتي شطر الحسن، كل هذا الجمال بالعقل الراجح والرأي السديد والفهم الثاقب، رغم هذا مجرد حب حملهم على هذا التصرف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. مش حب ما فيهوش تميز، ما فيهوش تفضيل، ما أعطاهوش عطية ولم يعطيهم، مجرد رأوا في سلوكه هذا الميل القلبي نحو يوسف. هذا كله فعلوه شروع في قتل، أن يلقوا هذا الطفل الصغير في الجب، هؤلاء الشبابة كبار السن بالنسبة ليوسف عليه السلام، يجتمعوا على هذه المكيدة وهذا المكر وهذا التآمر، وهدفهم ورغبتهم ونيتهم في ذلك شيء واحد، يخلو لكم وجه أبيكم. ما يلاقيش قصده يوسف فقوم إلى المحبة اللي بنراها، هذا الميل الذي حصل منه سيكون تجاه هؤلاء الأبناء، لأنه سيخلو لهم وجه أبيه، لا يجد أمامه يوسف فيضطر إلى أن يحب هؤلاء الإخوة. فما بالك وما ظنك لو كان هذا مصحوبا بتفضيل بعض الأبناء على بعض أو عدم العدل بينهم، الظلم أو الجور، سينتشر الشر حينئذ ويتعاظم الأمر ويعم الفساد، تنتشر العداوات بين الأبناء، تحل بينهم الكراهية والتحاقد والتحاسد، هذه كلها أمور ينبغي أن تجعل في الحسبان. الحب الفطري يا إخواني نحن غير مؤاخذين عليه، فالإنسان فطريا قد يحب بعض أبنائه أكثر من بعض، وهذا لا إشكال عليه، ولا إثم عليه، إذ أن الذي يلقي المحبة في القلوب هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يقال في كل التعاملات الاجتماعية. قد يحب رئيس العمل بعض الموظفين أكثر من بعض، لكن لا يحمله ذلك على الظلم. قد يحب الرجل بعض الزوجات أكثر من بعض، ولكن لا يحمله ذلك على الظلم. فهناك فرق واضح بين ينبغي أن يعرف بين الحب وبين العدل. فلا يعني أبدا حب الإنسان لبعض أولاده أنه لا يعدل بينه، ولا يعني حب الإنسان لبعض زوجاته أنه لا يعدل بينه، ولا يعني حب الإنسان لبعض إخوانه أنه لا يعدل بينه. فهناك فرق بين المحبة وبين العدل. قد تحمله المحبة على أن يحابيه، يعطيه درجات لا تحق له ولا تصح، يعطيه أموال لا تحق له ولا تصح، محبة المعلم لبعض التلاميذ. قد تحمله أن يغششه في الامتحان، وقد لا تحمله على هذا، هو يحبه ويدعو له ويتمنى أن يجيب في الامتحان، لكن لا يسلك معه أي مسلك من مسالك الظلم. فلا تخلطوا بين الأمور، لأن أحيانا بيختلط الأمر على الناس ويظن أن معنى أنه أحبه يبقى خلاص صار غير عادل. أبدا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا القبول في الأرض وهذه المحبة اللي في أوساط الملائكة من عند الله. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن خديجة رضي الله عنها: إني قد رزقت حبها، إني قد رزقت حبها. والرزاق ورازق هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله. والله سبحانه وتعالى يقول في شأن موسى: وألقيت عليك محبة مني، فكل من رآه أحبه عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الجاهل بالفرق بين الحب والعدل يقول خلاص يبقى كل من سلك هذا المسلك في تعدد الزوجات لن يستطيع أن يعدل، يعني هو ظالم، إذن لا يجوز تعدد الزوجات. هذا فهم سقيم. لن تستطيعوا أن تعدلوا، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كما قاله جمهور العلماء من المفسرين، أي لا يستطيع أن يعدل في المحبة القلبية والميل الطبيعي، وكما قال ابن عباس في الحب والجماع: لن تستطيعوا أن تعدلوا في ذلك. لكن لا شك أنه يستطيع لو تحرى ذلك أن يعدل بينهم في النفقة، أن يعدل بينهم في المبيت. إذن ليس تحت قدرة أحد من البشر أن يعدل في قلبه في المحبة، لأن إلقاء المحبة في القلوب ليس بيد أحد إلا الله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالتأليف بين القلوب وحصول المحبة في القلوب ليست بيد أحد إلا الله. نقول هذا لأن الذي ألقي في قلب يعقوب عليه السلام من هذا الصنف، من هذا النوع، ألقي في قلبه حب يوسف عليه السلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. تجد محبة للصالحين والدعاء والعلماء وانت لا تعرف ما قابلته وما تعرفه من قبل، هذا مما ألقاه الله في القلوب. فما ألقي في قلب يعقوب نحو يوسف من هذا الصدد حتى لا يتهم نبي الله يعقوب بأنه كان ظالما لا يعدل بين أولاده كما يتشدق بذلك بعض الجهلة، نحسن فيهم الظن فنقول لهم جهلة مش عارفين الأمر، لم يفرقوا بين المحبة وبين العقل. فنبي الله يعقوب حاشاه أن يتصف بالظل، فهو نبي كريم كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر يوسف: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وفي هذا الصدد يقول ربنا سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والله سبحانه وتعالى إذ يجعل ذلك في قلوب عباده من الحب والتوقير، فطبيعي أن الولد المصلي الطائع الصائم البار بوالديه لا شك أنه خير وأحب إلى والديه من السفيه الطائش العاصي العاق. لكن عشان تلزم الوالدين بألا يفرقا بينهما في المحبة يبقى أنت بتكلفهم ما لا يطاق. لكن الطبيعي والفطري أن هذا يحصل في قلوب الآباء، ولكن الآباء والمربين ينبغي ألا يظهروا هذه المحبة للأولاد الآخرين إلا ما يكون رغما عنهم، ما يتفلت دون قصد الإنسان. المحبة بتنساب في ألفاظ حسنة أو في سلوكيات طيبة نحو المحب، هذه السلوكات قد تصدر عفوا تظهر في السلوك، لكن الأب يكون حريص كل الحرص ألا يظهر ذلك للأبناء حتى لا يحصل نحو الذي حصل لإخوة يوسف. وإذا مدح أحدهم يذكر ويقرن بها السبب والداعي والدافع: الولد ده انا بحبه علشان بيصلي ومواظب على الصلاه، يبقى كانه في حث للاخرين على ايه؟ على الصلاه. الولد ده لما بيمشي بيشيل اي حاجه في طريق المسلمين، هذا المدح المقرون بعلته وسببه امر تربوي مشروع. ولكن ينبغي على الآباء والمربين أن ينظروا في كل ولد ما يحسنه، يكونوا منصفين. وبالتالي إذا مدح في هذا الولد صلاته فيمدح في الآخر حسن سلوكه مع إخوانه، يمدح في الثالث كرمه وإيثاره لبعض إخوانه أو أصدقائه، يمدح في هذا نظامه وحسن تنسيقه في الكتابة وفي القراءة. وبالتالي بتكون النصيحة تؤتي ثمارها مع تقطيع وتقليل ما قد يترتب في القلوب من آثار الحسد أو الحقد بسبب هذا المدح، ويبقى فيها إثبات لذوات الآخرين. كل طفل وقتي شعر أنه ممكن يكون شيء، شعر بنفسه، وثق بنفسه في الباب اللي بيتقنه. مش كل الأولاد هتلاقيهم سواء في حفظ القرآن، فقد تجد من يحسن حفظ القرآن ليس أكثرهم حفاظا على الصلوات، وقد تجد واحد حريص على الصلوات ولكنه ليس عنده الإيثار والكرم والتنازل عن بعض حقوقه لأجل إرضاء الآخرين. قد تجد هذا الكرم والإيثار في بعض الأولاد اللي هو مش في الحفظ ليس بذاك. وبالتالي ما تتخيلش انك هتشكل ولدك بصورة معينة هي اللي في ذهنك لا يتعداها، ده مفهوم خاطئ. لو تخيلت ان كلهم هيكونوا على شاكلة واحدة، كلهم مثلا دعاة، كلهم علماء في الشرع، اذا تخيلت هذا وان عايز تشكلهم على هذا تبقى ظالم لهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد ما يتمناش هذا ولا يحرص عليه، لا احرص عليه، ولكن ينبغي أن تراعي ميولهم واتجاهاتهم وما يتقنونه في أي شيء هو نابغ، وده نتكلم عليه في رعاية النابغين والموهوبين. كل واحد ليه نبوغ في باب، ومهارة المربي أو الداعي انه ينظر في كل انسان يدعوه او يربيه سواء ولد او غيره الى ما يحسنه والى ما يتقنه وينمي هذا فيه. على مستوى نطاق الاسره هتجد ان الكل بيتكاتف. مثال عملي لاخيكم، جد الاولاد اللي هو والدي امرهم جميعا قال لهم كلهم تكتبوا كلمات انجليزي انكم خايبين في الانجليزي. طبعا واحده استجابت والباقي ما سمعش كلام جدا ولا بيقبلوا الماده ولا عايزين يذاكروها ولا عايزين يكتبوا كلمات، احنا في اجازه ولا في ايه عشان نقعد نكتب كلمات. واحده من الاطفال بدات تكتب كل الكلمات اللي في الكتاب زي ما جدها قال لها وعايزه تراجع الكلمات دي. الأطفال الآخرين بينظروا إليها وعايزين يعملوا زيها لكن ما عندهمش الإمكانية دي، ما بيحبوش المادة دي ولا يقدروا يجمعوا كلمات، ما عندهمش المهارة دي، ما عندهمش النبوغ في هذا الباب. فاسأل هتلاقي واحد فيهم يحب الكمبيوتر. طيب تقدر تكتب الكلمات دي في الكمبيوتر في عمودين كده وجدول؟ أعمله. خلاص أنت بعد هي ما تكتب الكلمات أنت اللي هتكتب الكلمات دي على الكمبيوتر. حد يعرف يطلع الغلط في الكلمة اللي هي كتباها؟ واحدة تانية او واحد تاني؟ ايوة انا اعرف اطلع الغلط. يبقى كلهم شاركوا في عمل هذا الشيء وذكروا نفس الكلمات لكن كل واحد حسب مهارته. واحد عنده اتقان الكمبيوتر، واحد عنده اتقان لحفظ كلمات، واحد عنده قوة ملاحظة انه يستخرج الخطأ، الكلمة دي ناقصة ايه ناقصه ايه. هو صعب عليه يقعد يحفظ الكلمات لكن سهل يطلع الخطأ. عشان كده حتى في كليات التربية يقول لك لما تضع الامتحان بتضعه بنماذج مختلفة، مش كل مرة ضع الكلمة الناقصة، مرة ضع الحرف الناقص، مرة صل الكلمة بما يناسبها، لأن ممكن يبقاش عنده مهارة انه يحفظ الكلمة لكن عنده مهارة انه يعرف الكلمة وما يناسبها. فدي امور تربوية في الاساتذة والمعلمين، لكن احنا بنقولها الوقت لكل المربين على أشكالهم وأصنافهم المختلفة، آباء أو أمهات أو مربين أو ابن أخوك أو ابن أختك أو ابن جارك أو طفل بتحفظه القرآن في المسجد، لازم تعرف ماذا يتقن هذا الطفل، ماذا يحسن. ويبقى من كمال العدل بينهم مش أنك تولي هذا الاهتمام لأنه هو اللي بيتقن هذا الشيء، لا، تشوف كل أحد أي شيء يتقنه في هذا الباب ويبقى هو الأساس فيه. للأسف الشديد إخواننا الأثرة عكس الإيثار، الأثرة اللي تربينا عليها بتمنعنا من هذا السلوك. يعني تجد عند حتى من هم على غير الدين لما بيألف مرجع أو كتاب تلاقيه كاتب في الأول ده اللي صفه على الكمبيوتر فلان، واللي طبعه مطبعة فلان، واللي راجعه فلان، واللي عمل كذا فلان، مش اللي ألفه فقط، اللي ألفوا كل اللي شاركوا وساهموا في هذا العمل. وبالتالي كل واحد بيجد ذاته في الباب اللي هو فيه وبيتقنه، مش هيضيع حقه، مش هيبخس، مش هيظلم. نفس الكلام يا اخواننا بين الأولاد، لما يكون في مدح لبعض الأولاد إبراز لما عندهم موهبة ونبوغ لازم الآخرين ينالوا قسطهم وحظهم، لأنهم الآخرين مش متخلفين عقليا ولا ما عندهمش مواهب ولا نبوغ، بالعكس، ولكن عندهم نبوغ في أبواب أخرى خرجنا وده ليه درس، ولكن جاءت بمناسبة إن يعدل بين الأولاد في إظهار هذه المحبة لأجل التعليم والدعوة. إن يقولوا ده كويس عشان بيصلي، وده كويس عشان متقن في كذا، يبقى لازم نبرز أيضا محاسن الآخرين معها عشان نوازن هذه الموازنة في القلبية حتى لا يحسدوه او لا يحقدوا عليه او لا يسلكوا معه سلوك عدواني. هتلاقي بعد شوية واحد طلع فجأة كده وبيضربه وانت بتسأل تضربه ليه، هو عمل لك حاجة؟ انت مستغرب السلوك الشاذ اللي طلع فجأة ده، ان الولد راح ضرب اخوه وانت مش لاقي اسباب، فجأة بتلاقي نفسك ترجمت الكلام ده اصلك قليل الادب، اصلك كذا، اصلك كذا، لا اصلك انت ما عدلتش. فالولد ده بالضبط تصرف زي اخوة يوسف، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، لا لديه بوكس كل فكر فيه انه هيضربه ان هو ماشي واحنا هنكله برجله. فالسلوكيات اللي احنا بنشوفها خطأ من ابنائنا دي مش هم مفطورين على العداوة، لا، بيبقى رد فعل الموقف احنا عملناه. عشان كده اخواننا لازم نكون بنقول احنا بنتكلم اليوم عن صفات المربي العدل، لازم ينتبه جدا زي ما نبهنا المره فاتت على الرفق وعلى القدوه، ننتبه جيدا لمساله العدل بين الاولاد حتى نتقي هذا التحاسد والتباغض بينهما. من الآثار السيئة أيضا لعدم العدل عقوق الوالدين. الأب الابن هيلاقي نفسه بيكره أبوه أو بيكره أمه لأنها بتحسن إلى أخيه ولا تحسن إليه، لأنها بتحب أخيه أكثر منه. ساعن ولدك على هذا البر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن كان لن يتم هذا العدل إلا لا يتم هذا البر إلا بالعدل فصار العدل هنا واجبا، ده غير وجوب العدل أصلا بذاته وبنفسه. فعقوق الوالدين الظالمين أما معروف مشاهد لا يخفى على أحد، عقوق الوالدين الظالمين أمر مشاهد وملموس لا يخفى على أحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إبراز هذه النقطة في الحديث المروي في الصحيحين حديث النعمان بن بشير الذي سيأتي الكلام عنه الآن، أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا، كل الأولاد أعطيتهم زي مثل هذا الولد؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، هذا ظلم وأنا لا أشهد على ظلم، ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وده الشاهد، مش بذكر الحديث عشان مسألة العدل هنا، لا بذكر عشان الجملة الآتية ديت، قال أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. يبقى التفريق ما بينهم دوت لا طبعا ما ينفعش، أدام زي ما أنت عايز لما يكبروا كلهم يبقوا أبرار بيك كلهم يبروك وما يعقوكش ويكونوا في البر سواء، كذلك تكون في العطية والعدل بينهم سواء. تمام معنى الحديث النبوي؟ الأمر بقى اللي بيتكلم عنه التربويين إزاي ده بيتسبب بغض الأبناء للآباء وحقوق الوالدين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة من كلام النبوة الذي هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، أي فلا تفرق بينهم إذن في العطية. وفي رواية لمسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية ليس مثلي يشهد على هذا، إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أولادكم كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم في رواية الدارقطني. ففضلا عن توليد العداوة والحقد والبغضاء بين الأولاد هذا يؤدي إلى عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، يبقى يقطع أباه ويقطع أمه ويبقى في حاجز بينه وبينهم ويكبر على هذا، فضلا عن أنه بعد أن يكبر يقطع علاقته بإخوانه، خلاص أقول لك مفضل هو أصلا من الصغر هو بيكرهه، من الصغر في حاجز نفسي بينه وبينه، فإن لم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بهداية في قلبه وجدت سلوكيات عدوانية وتستغرب إخوة وأشقاء وبيعملوا كده مع بعض، دي رواسب أنت اللي كنت سبب فيها، فاحذروا من هذا يا إخوان، هذا ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه فلا تظالموا. العدل بين الأولاد قد يخفى على كثير من الآباء. يبقى إذن اللي هيضر بهذا أولا العداوة والبغضاء والحقد والتحاسد اللي هينشأ في قلب هذا المفضول اللي أبوه ما بيفضلهوش. ثانيا الأب نفسه مضرور إذ أن أولاده سيكرهونه ويشنؤونه ولا يكنون له هذا الولاء والمحبة، لا يبرونه بعد أن يكبروا، لن يكونوا له في البر سواء. الأمر الثالث إن نفس الولد اللي حصل له نبذ هيحصل له إن لم يحصل منه سلوكيات عدوانية يحصل منه اضطرابات أخرى نفسية. ما هو مش لازم كل مرة يبقى سلوكه عدواني، دي الصورة المتوقعة الأولى. لكن أحيانا بتكون الصور سلبية، بمعنى الولد تلاقيه بيتبول على نفسه وكبر ولسه بيتبول على نفسه. من ضمن أسبابها، مش دي كل أسبابها، إنه شعر بهذا الانطواء إنه منبوذ، فبدأ يحصل بقى الأمراض النفسية اللي بنسمع عنها دي بقى ويتكلم عنها الدكاترة الأطباء النفسيين. فالانطواء وعدم الشعور بالذات وبالنفس والتبول اللا إرادي، دي كلها أمراض نفسية، دي كلها أمراض نفسية. من أهم أسبابها وأبرز أسبابها عدم العدل بين الأولاد. خلاص الولد مش لاقي ذاته، مش لاقي نفسه، حاس ان هو شيء مهمل، وده اكتر شيء يقتل النفس البشرية صغير وكبير. ولهذا بيخرج هذا الانسان حتى بعد ان يكبر تلاقيه عضو فاشل في المجتمع، بيكبر بهذا الاثر النفسي في نفسه. يعني مما سمعت من بعض الاطباء التربويين او النفسانيين يقول لك كان عندنا في العمل رجل الحارس اللي في الامن يقول البوابة المفروض انها بتتقفل الساعة 2:30، ما فيش دخول ولا خروج غير بايه، باذن. فيجي قبل الساعة 2:30 على الساعة 1:30 يقفل البوابة، ومجرد ما حد يقول بس لو سمحت يا عم فلان بس افتح لي الباب اشوف، ايوه اتفضل يا مش عارف ايه، ويخرج واحد تاني بس يقول له انت قافلها من 1:30 ليه؟ معادها الساعة 2:30، انت قافل من بدري ليه؟ والله انا عارف شغلي، وانا عارف اتصرف ازاي، وانا بحافظ على الامن، وانا مش عارف ايه. هم مقدمين شكوى، ده بيحكي موقف واقعي، مقدمين شكوى ان الراجل بيقفل البوابة من 1:30، وجابوا له الورقة ان المدير موافق ومضى عليها وقبلوا شكوتهم وبيديله انذار انه يعني راح مقطع الورقة وطالع المدير، انا مش عارف اشوف شغلي، وانا مش عارف احافظ على الامن في المنطقه دي، قاعد يزعق ويعمل هيصه. ده عايز يثبت ذاته، عايز يحسسك انه هنا وليه قيمه. ده من الصغر كان مهمل ومنبوذ، فكبر معاه الموضوع ده، دقه نقص بقى بعيد عنك، فبيكبر على النقص ده، بيكبر على هذا النقص. فليه نربي اولادنا على هذا النقص ويبقى تولد في قلبه العداوات والبغضاء والتحاسد؟ ده عدم العدل بين الاولاد سبب من اسبابه، سبب من اسبابه. وخلاكم لما بنشخص مرض احنا بنشخص داء، لكن ممكن يكون ليه اسباب اخرى. الامراض كلها نفسيه والبدنيه، مش بيبقى سبب واحد، ممكن يبقى اكثر من سبب، ممكن يبقى اكثر من سبب، لكن ده من ضمن الاسباب. وده اصل من اصول هذا المرض عند الاولاد، هو عدم شعور بذاتهم وعدم ثقتهم في انفسهم ولا في ارائهم، انه حاسين هم مش لا شيء. الكلام ده بنقع فيه وهنتكلم عنه بالتفصيل في درس اخر. لما تشعر ابنك ان فلان اشطر منه، يدن طول عمره حاسس ان هو يفضل خايف، ما اقدرش مع فلان ده واد ذكي لكن انا غبي، ما اقدرش ابقى متفوق زيه. خلاص هو شرع يشعر بهذا النقص، مستحيل يتفوق. الكلام ده تفوق سواء في علوم دراسية دنيوية او في علوم اخروية، او في علوم اخروية، اذا انه حاسس مش ممكن يحفظ القرآن، صعب حفظه، ويكبر على كده، ويكبر على كده انه مش ممكن يحفظ القرآن، وان ده ليه ناس، الناس دولت في ذهنه اللي كانوا صغيرين ابوه بيميزهم عليه، ولو ده شاطر لكن انت خايب ما تنفعش، انت غبي، اخوك ذكي. العدل في هذه الألفاظ، ولما يصدر منها لفظ لازم يكون بقدر وبمقصد، وتشوف رد الفعل عند الولد هيكون رد فعل سلبي ولا إيجابي، رد فعل الولد هيبدأ يتنافس ويبقى أحسن من أخوه، ولا رد فعل هيبدأ يضرب أخوه ويبقى سلوك سلبي. لأن المقصود هو تربية الأولاد، إنك تنمو بالأولاد، يكبروا ويشبوا على هذه التربية الحسنة. مش المقصود انك بس بتدي تعليمات، نفس الكلام، مش مقصود انك بتصدر احكام ده غبي وده ذكي ده شاطر وده خايب، لا، انت بتقول اللفظ ده وبتنظر تشوف سلوكيات الطفل ايه، يا ترى بيتأثر بيتنافس ولا بيحبط ويشعر مش ممكن يعمل حاجة ويقعد بقى ساكت خلاص. ما انا غبي وابويا قال ان غبي وابويا ده بيفهم كل حاجة وخلاص اتسم في ذاتي وبين وبين نفسي ان هو فعلا غبي ومش ممكن يعمل حاجة. يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان العبد لا يلقي بالكلمة او لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها دالا تهوي به في النار 70 خريفا. يعني لا يلقي لها دالا مش في دماغه ان الكلمة دي ممكن تأثر في نفسية حد او تغير حد او تغير مسار حياته. فالكلام ده لازم نراعي هذه الالفاظ في تربية الاولاد واصدار الاحكام يكون عادلة وبمقصد وهدف. فدية بعض الآثار السيئة ده هذا فضلا عن وقوعه في الحرام، إذ أن الظلم ابتداء من الكبائر. الظلم نفسه عدم العدل ده معصية لوحده، لكن احنا بنتكلم على الآثار غير أنه وقع في ذنب واتكتب في صحيفته ذنب اللي هو الظلم وعدم العدل. لا بنتكلم على آثار أخرى في نفوس الأولاد المظلومين والغير مظلومين وأثر عليه هو كمربي ومعلم. ولهذا لهذا العدل صور كثيرة نحب أن ننبه عليها ذكرنا بعضها وهي العدل في هذه الألفاظ في الكلمات الصادرة، العدل في القبل. إذا قبل بعض الأولاد يقبل الآخرين، إذا داعب بعض الأولاد داعب الآخرين. ولو عندك ولدين ثلاثة كده ها شوف كده بوس واحد شوف تاني يعمل ايه، هتلاقي الثاني جاي عمال يتمسح فيك كده ومنتظر انك تقبله. لا غافل ومش في دماغك الموضوع، يقول لك تبوسنيش يا بابا زي اخويا، يبقى ناقص يقول ايه تاني؟ ده الطفل السوي الطبيعي. انت عارف لو مش سوي مش طبيعي هيخزنها في نفسه ويبقى اثرها بعد ذلك. بعد شويه تسمع العيال بتتخانق جوه من غير ما اقول لك ايه سبب الخناقه، هقول لك ان الولد ده ضرب اخوه لاي سبب بقى. طلع بقى في صوره خد قلمي خد كراستي خد شنطتي ده شد مش عارف ايه اي كلام، المهم ده بيعبر عن رد فعل الموقف انت فعلته. ففي الحقيقه اخطاء الاولاد اللي احنا شايفينها دي اخطاء احنا في كثير من الاوقات مش في كل الاوقات بتبقى اخطاء احنا. ولهذا من شده يقظه السلف الصالح رضوان الله عليهم الأسوة والقدوة الذين شربوا من منهج الوحي من النبوة من هدي منهم كانوا يعدلون بين أبنائهم حتى في القبلة. روى البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بني له فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت بنية فأخذها فأجلسها إلى جنبه. لو لنا عادوا فين على حجره والتاني خدوا جنبه برضه لكن مش على حجره. قال فما عدلت بينهما. شوفت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاه الحسن ومين أسامة بن زيد، رغم ده ولد صلب لكن الثاني مش ولد صلب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بينهم، هذا على فخذ والآخر على فخذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا احنا قوله وفعله سنة وحي لا يخرج منه إلا الحق قولا وفعلا صلى الله عليه وسلم، ولا يكون أمامه أمام مرآة ومسمعه إلا الحق، ما يشوفش الغلط ويسكت ولا يسمع عن الغلط ويسكت صلى الله عليه وسلم. فسنته قول وفعل وتقرير، فمن فعله هذا الفعل في الأولاد. وهذا أمر مهم يا أخوان، النبي مع أنه كان رسول للعالمين مطلوب منه يبلغ رسالة للدنيا كلها مشغول بدعوة ورسل وجهاد وكل الكلام ده، لكن الأولاد أخذوا منه حظ كبير جدا. فشوف سلوكياته في هذا الموقف، هذا على فخذ وهذا على فخذ. فالعدل في القبل والعدل في الحمل. تشيل الواد ده بتشيل الواد التاني، بتهشك الواد ده وتنططه فوق بتروح واخد التاني ومشايله مرة والتاني فوق. انا تاني يا بابا يبقى التاني لازم يبقى تاني هو كمان. تعبت ما تعبتش دي مش مشكلتنا، من الاول شوف طاقاتك البدنية ايه والفكرية ووقتك وقسمه على الكل وقسمه على الجميع من الاول. وعن الحسن قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه إذ جاءه صبي حتى انتهى إلى أبيه في ناحية القوم فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى، قال: فلبث قليلا فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه فمسح رأسها وأقعدها في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: فهل على فخذك الأخرى؟ فحملها على فخذه الأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: الآن عدلت. الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، العيال لغة عربية زي ما قلت لكم قبل كده، في كتاب اسمه العيال بس بيقروا الكبار عشان ما حدش يستحي انه يشتري حاجة زي كده. وقال محقق الكتاب ان الحديث مرسل ولكن رجاله رجال الصحيح وله شاهد جيد اخرجه البزار في مسنده عن انس بن مالك ان رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه وجاءته بنية له فاجلسها بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم: الا سويت بينهم؟ ويراجع مجمع الزوائد. وعن إبراهيم بن يزيد النخعي قال: كانوا أي السلف الصالح يستحبون أن يسووا بين أولادهم حتى في القبل، حتى في القبل، والحديث إسناده صحيح. وعن السري بن يحيى قال: حدثني من أثق به أن عمر بن عبد العزيز ضم ابنا له وكان يحبه فقال: يا فلان، بيكلم ابنه، والله إني لأحبك وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة. إنه بقول لكم الفرق بين إيه وإيه، بين الحب والعدل. أنا بحبك، أنت أكثر واحد في إخواتك أنا بحبك، وبالمناسبة أنت ممكن تظهر هذا للطفل لو بينك وبينه، لو بينك وبينه، يعني هو اللي معاك مثلا هو قاعد من المدرسة متخلف اليوم لمرض أو لغيره، تظهر له هذه المحبة، خلاص الآخرين مش موجودين. لكن احنا نتكلم الكلام ده على العدل لو كانوا موجودين، مش تقول تكتب عندك انا قلت له بحبك النهارده بس لما يجي من المدرسه كل واحد اقول له بحبك، لا، ليها غرض، ليها المقصود يا اخواننا تربوي. ففي هذا يقول: اني لا احبك، يؤكد باللام، اني لا احبك وما استطيع ان اثيرك على اخيك بلقمه. ويقول طاووس: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. انت عارف ساعات بتبقى انت جايب مثلا اي شيء، اي بضاعة، في كرتونة اللي بيبقى محطوط فيها البضاعة او الورقة او الكتالوج وانت مش عايزه، تروح مديه الواد من الولاد، ما ملوش لازمة، انت هترميه، والاخرين ما خدوش حاجة زي كده، كرتونة فاضية ملهاش اي معنى. طب بالله عليك شوف سلوك الطفل هيعمل ايه على طول، شوف بابا اداني ايه وماشي يعني عمل ايه، والتاني عمل يبصه كان يعني اداله قطع الذهب. هذا الكلام يقول طاووس رحمه الله، يقول: لا يجوز ذلك ولو برغيف محترق. حد بياكل رغيف محروق؟ لكن هو احساس انه خد حاجه، الولد عطيه من ابيه، فهذا يعبر ان اباه يحبه، العطيه تعني حب عنده على طول، الطفل بيترجمها كده. ولو ولد ذكي وما اديتلوش حاجه زي كده حتى لو كانت مالهاش قيمه يقول لك انت ما بتحبنيش يا بابا، بيعبر فعلا على المعنى اللي اتولد في قلبه. طفل ده ما عارفش يتكلم، ما عندوش الذكاء والفطنه ان ده عدم حب، مش قادر يربط الامور دي بعضها فهيسكت، لكن جواه فاهم المعنى ده انه بيحب اخويا اكتر مني. هتولد بقى السلوكيات العدوانيه والتحاقد والحقد والبغضاء والامور دي كلها. وبه قال ابن المبارك وروى معناه عن مجاهد وعروه. فهذا يا اخواني منهاج ليس الا في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم، لما تكلموا ما وصلوش للتفاصيل دي، حتى التربويين اللي تكلموا في مسألة العدل ما وصلوش للتفاصيل دي، ما تكلموش عن العدل في القبل وإجلاسه على فخذه أو على الأرض، كل اللي تكلموا فيه لأنهم ماديين أو رأس ماليين، العدل في العطية اللي هو المال، ده كل اللي تكلموا فيه. والجماعة اللي في كلية التربية يناقشوني لو كان في كلام غير ده، كل اللي تكلم فيه التربويين من الغرب وغيرهم بيتكلموا على العدل في الأموال، لكن العدل في المعنويات والألفاظ ليس إلا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. من العدل يا إخواني اللي احنا مأمورين به بين الأبناء الفصل بينهم في الخصومات بالعدل. يبقى احنا عندنا عدل في العطية هيأتي تفصيله، هل يجوز تفضيل بعض الأبناء أو لا يجوز. عدل في المعنويات القبلة والابتسامة والجلوس والقرب منه، تلاقي الطفل مهتم جدا لو انت بتجلس في مكان انا لا اقعد جنب بعض، يعني انا اقعد جنبه يعني دي حاجة ليها قيمة عنده. خلي بالكم يا اخوانا مهم جدا، دي كثير من الاباء والمواطنين بيخدوش بالهم منها، انت بتتعامل مع عيل فلازم تعرف يعني ايه عيل، انت مش تعامل واحد كبير، لا انت بتعامله باللي هو بيفكر فيه، لما بتحقق له بتحقق له الحاجيات اللي عنده هو مش الحاجات انت شايفها، لو عايز تشبع رغباته رغبات اللي هو عايزها مش الرغبات اللي انت شايفها. صح فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فممكن تبقى انت شايف الشيء ده اقيم واحسن لكن عنده طفل لا يساوي اي شيء. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ العدل بين الاولاد منه العدل بينهم في فض الخصومات والمنازعات والمشاحنات. ما ينفعش يا اخوانا ان احنا نعرض عن المنازعات، يعني الاولاد تشاجروا حصل مشكله ما بينهم مش عايزين وجع قلب يلا يا ابني بره، ما ينفعش السلوك ده، ده سلوك سلبي منك. ليه؟ الشجار اللي بين الاولاد يا اخوانا بيترتب معاه معاني تربويه، يا ريت نقدر نفهم الكلمه دي. كل شجار بين الاولاد استثمره انك تخرج بمعنى تربوي في نفوس الاولاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجذب انتباه الصحابة، يجذب انتباههم، يطلع عليكم من هذا الباب رجل من اهل الجنة، تتوقع كل الجيرتين يعملوا ايه؟ كله هيتلفت ناحية الباب ده، كله عايز يشوف الراجل ده بيعمل ايه؟ ايه السلوك بتاعه اللي دخله الجنة؟ شايفين اسلوب الانتباه عشان كله ينتبه؟ النبي انت ليك هنا سلوك معين في الاطفال كلهم جايين منتبهين، شجاره جايين متخانقين كله بيبص لك ودانه وعينيه وقلبه كله معاك مستني يشوفك هتحكم بايه. اسمع منهما وانسى اللي في قلبك من محبة بعض الابناء الصالحين، طول ما انا عارف هو ده الواد ده الابن الذين هو اللي غلطان، من غير ما اسمع منهم هو ده اللي غلطان، لا اسمع منه برضه، كن عادلا. هو فعلا مشاغب وده في سلوكيات خطأ وده في كذا، لكن هنسمع من الاثنين، نسمع من كليهما. ولازم يا اخي الكريم تعليقك هيرسخ في اذهانهم، ما ينفعش اقول انت غلطان يلا بص راس اخوك، لا يعرف هو غلطان ليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حسن كيخ كيخ بس، لا فإنا لا نأكل من تمر الصدقة، بيديله قانون عشان بعد كده كيخ كيخ وما تعملش كده وبيمنعني من الاكل والاكل ده شهوه عند الطفل ولا تمره، فيعتبر انك بتكرهه ويعتبرك بتمنعه من شيء من مراداته، هو مش شايف فيه اي حرج شرعي، هو كطفل عيل عايز ياكل وخلاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اداله السبب، الصغير لازم تربط له الاوامر بعلتها باسبابها بالحكمه منها وتبسطها له لو مش فاهم عشان يقدر يكون شخصيته ويقدر يكون وجدانه، هيتصرف بعد كده ازاي في المواقف دي على حسب اللي انت قلته له. خلاص الحسن بعد كده ما ياخدش من تمر الصدقة، قبل ما هيمد ايده على تمره هيسأل هي دي من تمر الصدقة، لانه عرف القانون عرف القاعدة اللي لأجلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ او كخ كخ، الاثنين صح، يقول كخ وكخ وكخ، ما هو كلام لعيال بقى، الثلاثة في اللغة صح. ليه؟ لازم تقول له العلة، ده من العدل. لازم تسمع الخصومة قاضي قاضي وهتحكم ما بينهم. اوعى تفكر في متاعبك، لا تذكر ايه المعنى التربوي اللي هيوصل للولد، في كل خناقة، كل شجار بين الأولاد اقعد فكر كده، الشجار ده سببه ايه؟ سببه عدم الإيثار مثلا، يبقى هتديهم درس في الإيثار. سببه سلوك عدواني لأنه بينتقم من أخوه لأجل أمر، أصل هو اللي شتمني الأول، أصل هو اللي ضربني الأول. تبدأ تفهموا معاني التسامح، معاني التحابب. أنت بتتخيل لما الطفل بيكرر نفس الموقف أنه ما استفادش الدرس؟ لا، إحنا ككبار مش صغار ممكن نبقى مستفيدين الدرس كويس جدا، لكن تلاقي سلوكنا بعد كده مخالف للدرس اللي استفدناه، لكن جوه عقولنا وقلوبنا احنا فاهمين الدرس كويس. لو ما طبقناهوش المرة دي هنطبقه المرة التانية او التالتة او الرابعة. فكم من انسان يعلم ان الخشوع في الصلاة ده مطلب شرعي واجب، وان الصلاة قيمتها بما فيها من خشوع، لكن ممكن تغفل وممكن تنسى، لكن المعنى موجود فين؟ وكل ما حد بيذكرك بالمعنى ده كل ما بيكون اقرب للخشوع، اقرب للصواب. كل الشباب عارف ان احنا مأمورين بغض البصر، وممكن يكون سلوكه مخالف لهذا الذي يعرفه ويعتقده يقينا. فالمخالفة للامر اليقيني عند الانسان لا يعني انه ما استفادش الدرس، لا، ده بالعكس، ده كل موقف هو بيخالف فيه بيتأكد معنى الدرس في قلبه الاصل كده. فانت قلت له الدرس اللي هو الشجار اللي حصل ووضحت له المسألة، هيجي في الشجار اللي بعد ممكن يغلط نفس الغلط، لا تيأس، وامر اهلك بالصلاة وايه واصطبر عليها. كل الامور التربوية كده محتاجة الى الاصطبار مش الصبر، صبر فوق الصبر. واضح اخوانا؟ تربية الاولاد دي اخوانا معناها هنطلع الجيل اللي ينصر به الامة، يبقى مسألة عظيمة، يبقى محتاجة الصبر، يبقى محتاج الصبر. لكن كنت متخيل هينشأ الأولاد على الشاكلة اللي احنا بنحلم بيها ونحبها الله سبحانه وتعالى اللي هتنصر بها الأمة، يبقى عشوائيا كده بدون صبر ودراسة وعلم وخطوات جادة، يبقى احنا واهمين وغافلين. فالمسألة دي مسألة تشاجر الأولاد، دي مسألة تربوية. وعشان كده الأولاد زعقوا وشخطوا البعض مش عارف عملوا ايه، سيبهم، حصل اصطدام افصل ما بينهم. ليه؟ اللي بيعملوه ده يا اخوانا هم بيبنوا شخصيتهم، وبيرد على اخوه او يناقشوا او كذا او كذا، ده كله يبني كيانه، بيعرف هو ايه، بيبقى له قيمة عند نفسه تبقى مثمرة بعد كده، كون القيمة دي عند نفسه. بس وصلت بدأت تتعدى حدودها ويدخل في اشتباك مع اخيه، افصل في هذا الاشتباك، ووضح بقى كل واحد، لا انت غلطان في كذا وكان الصح كذا، وانت غلطان في كذا وكان الصح كذا. ففض النزاعات بين الأولاد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم حديثا في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اقتتل غلامان، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري: يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال، اللي بيقتتل ايه يا اخواننا ركزوا معي، غلامان، الغلام ده في مرحلة ايه، طفولة ولا مراهقة ولا شباب ولا شيخوخة ولا يعني غلام طفولة، مرحلة طفولة متوسطة أو متأخرة بس طفولة. قال المهاجري من هذين الغلامين: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أولا النبي صلى الله عليه وسلم، مسكتش على الموضوع ده، مش عارف يتخانق وخلاص، أو غلامين يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان غلامين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ دعوة الجاهلية. خلي بالكم انه داخل وبيضغط على موضع الخطأ. الغلامين اتلفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اول كلمة يسمعوها الغلط الكبير، الغلط الكبير، الغلط الكبير اللي هم قالوا يا للمهاجرين، والتاني قال يا للأنصار. الجاهلية الممقوتة والتعصب للقبائل والأحزاب والعشائر والأشخاص. فقال دعوة الجاهلية، قالوا لا يا رسول الله، أولياء أمور الغلامين أو الحوالين الغلامين، لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، كسعه أي ضرب دبره بصدر قدمه، ده مش شلوت يعني، طفل ادى التاني شلوت، ده معنى كسع، ضرب دبره بصدر قدمه، اسمها باللغة العربية ايه؟ تقول له تسكت ولا اكسعك، يكسعه مش معناه يكسره، كسع احدهما الاخر فقال لا بأس، ولينصر الرجل اخاه ظالما او مظلوما، ان كان ظالما فلينهى فان هذا له نصر، وان كان مظلوما فلينصره. تفريق بين المتقاتلين والمتخاصمين، فصل بينهما من الغلمان والأولاد من الهدج، من الهدج، وبيان الصواب وبيان الخطأ. من الخطأ أنكم تدعوا بدعوة الجاهلية، ولهذا كان الإمام أحمد كما قال الترمذي، تعرفين أن الإمام أحمد يبقى شيخ الترمذي، قال رأيت أبا عبد الله، الترمذي يقول كده، رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل مر على صبيان الكتاب يقتتلون ففرق بينهم. دي من صور العدل يا أخوان، من صور العدل الخالدة في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سوى بين العبد وسيده في المأكل والمشرب، هذا لم يحصل ولن يحصل إلا عند المؤمنين. حديث في الصحيحين، حديث المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. الحلة الثوب اللي بيتكون من قطعتين لون واحد، بدلة، البنطلون والقميص نفس اللون اسمها حلة. فما واحد يلبس حلة يعني غني، لكن اللي ما عندوش هو مرة جاب بنطلون ومرة جاب جاكت ومرة جاب بتاعه يطلع لون على لون، لكن لما تلاقي بقى البنطلون بتاعها على السيد والنص الثاني على العبد، فاهمين الموقف كان ازاي يا اخوانا؟ فسألته عن ذلك، ايه ده، ايه الموضوع، ما تلبسها على بعضها يا تجار ويلبسها على بعضها. فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، أخوه اللي هو العبد اللي شغال عنده، خلي بالكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. الكلام ده مش موجود غير في الإسلام يا أخوان، عشان بس نشعر بقيمة منة الله علينا بأن جعلنا مسلمين. الحمد لله، نصلى الله وسلم على ذلك، ونحين بالإسلام قائمين وقاعدين وراقبين. هذا كله أخوانا، أو هذه بعض صور العدل، ولكن الصور كثيرة. إحنا ضربنا صور بالقبل في الجلسة في حجرها وعلى فخذه، عند التشاجر يعدل بينهما، لما يأتي مولود جديد كل انتباه الآباء أب وأم بيروح على المولود الجديد، التاني عمال يبص وبيتولد في قلبه عداوات، فجأة تبص ايه حاط المخدة على وش اخوه قاعد فوق راسه. اي والله دي امور متكررة ومعروفة، قالوا بتوع الطب الشرعي كثير من وفيات الاطفال سببها كده، ان اخوه اللي اكبر منه على طول اللي فوق راسه زي ما بنقول كبس على نفسه قتل، انت السبب. انت السبب. الاتجاه نحو المولود الجديد فجأة كلنا كده عمال كله عمال يبوس يبوس يبوس يبوس ونقطة للمولود وبوسة للمولود ويشيلوا المولود. الثاني اللي بعده على طول عمال يبص ويتأمل وايه الموضوع ده، اللي نزلني فجأة ده خطف ابويا وامي مني، هو ده المعنى اللي اتولد عنده، وابويا وامي بيحبوه بيكرهوني، وانت بذهنك ان الثاني كبير لكن ده صغير. لا يا اخوانا، لازم في عدل في هذه الامور. هو بيعتبر ان الام لما بتغير اخوه الصغير دوت بول وغاض بتاعه ده نوع من الاهتمام. الصغير مش فاهم حاجه، المولود ده مش فاهم حاجه، لكن الكبير ده فاهم. ففهموا بقى الكلام، انا بحبك ده انت شاطر ده انت جميل ده ناولني بقى بتاع ده ممتاز، وهو اللي ناوله الحاجه اللي هيديها لاخوه. انت شاطر انت بتحب اخوك، اغرسها في قلبك. خلي بالكم يا اخوانا ان الكلمة الطيبة صدقة، فانت بتتقرب الى الله بذلك. كثير من الاباء الجهلة يقعد يتهم اولاده ان هم بيكرهوه ان هم بيعادوه ان هم متحيزين في صف امهم وان هم كذا، لدرجة ان الاولاد من كتر كلامه صاروا فعلا بيكرهوه صادين منه، وهو السبب. هم ما كرهوش ابدا، هم بالفطرة والسجية بيحبوه زي بيحبوا امه. لكن جهل الأب بهذه الكلمات اللي بتصدر منه. فانت هذه الكلمة الطيبة اللي هتقولها للولد اللي أكبر من مولود، انت شاطر ممتاز ناولني هات طب ادي اخوك كده ما شاء الله وتسقف له وتبقى الدنيا مش هيعجني، هيحب اخوه ويحسن اليه. بتربي انت كده، بتربي. ما زي ما قلت لكم يا اخواننا في فرق بين التأديب والتربية وبين العلف. واحد بيعرف خلاص يا أم بترضع وخلاص، أب بيجيب أكل في البيت وخلاص وبيجيب لبس وخلاص، في فرق بين الاثنين يا اخوان. ما هو الرحمة دي الموجودة في قلوبنا نحو الأبناء اللي بخلينا نكد ونتعب ونأكلهم ونشربهم ونلبسهم بما أتانا الله من رزق، موجودة حتى في قلوب البهائم ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. فدي رحمة ربنا ألقاها في القلوب، لكن احنا كبشر مطلوب مننا تأديب وتربية. نحن نسخر المعاني دي نضبطها بالشر، نضبطها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فضبط هذه المعاني وهذه السلوكيات بالشر بتثاب عليه، بتثاب عليه، خاصة لما تشوف الثمرة بعد كده ان يكون ولد بقى ولد يحمل هم الأمة، مكتمل فعلا نفسيا، عارف ايه معاني الأخوة والمحبة. لكن لما بينشأ الطفل بعلاوات ديت صعب بعد كده ان تعلمه نحب اخوه في الله، والتاني هو اصلا اخوه شقيقه مش قادر يولف معاه. المعاني دي يا اخوانا مهمه والله. السلوكيات البسيطه اللي بنعملها مع الابناء ديت هي دي اللي بتبني شخصيتهم. ما هو النفس البشريه دي امر غامض، لكن معاني معينه بتتركب بتتولد في القلب. لدرجه اني قرات مقال من يومين، ليه الإنسان فجأة يشوف واحد يحس إنه مستريح له وبيحبه مجرد ما شافش منه غير سلوكيات بسيطة جدا يحس إنه مرتاح له خالص؟ بيقول لك لأن في منطقة في في في في في الدماغ في المخ بتخزن كل المعاني دي. يعني إيه؟ يعني شاف سلوك جميل وأثر فيه من أبيه اتخزن في المنطقة دي، شاف سلوك من أمي اتخزن في نفس المنطقة، شاف سلوك من صاحبه، شاف سلوك على الشاشة، شاف سلوك او سمع سلوك في الراديو، شاف سلوك من زميل في المدرسة، تكونت كل هذه الامور اللي هو تأثر بها في هذه البؤرة. لما بيجي شخص بقى جمع هذه السلوكيات يلاقي بميل قلب نحوه، ينفسه بيحبه. الله سبحانه وتعالى بيده الامر كله، ولكن جعل لكل شيء سببا. دي من اسباب المحبة. عشان كده لما بنعلم اولادنا المعاني الصحيحة اللي هتتشكل في هذه البؤرة بالكلام العلمي بقى الطبي، بعد كده لما يكبر هيلاقي نفسه بيتجه نحو الملتزمين ونحو الصالحين ونحو، حتى لو انحرف حين من الدهر. لكن فجأة لما بيقابل ناس دي اللي هو تشكل في دماغه الصورة دي انها حسنة، نفسه بيحبهم ويتعاون معهم. دي كلها معاني تربوية الأب ما كانش بيفكر فيها، لكن النبي قالها له بأسلوب بسيط يفهمها الأعرابي، مش لازم يكون أستاذ في كلية التربية ومربي، لا حتى الأعرابي يفهمها. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، يفهم المعنى ده خلاص بينفذ الكلام ده مع إخواني ومع أولادي ومع زوجي. ولهذا من صور العدل بين الأولاد زي ما قلنا أنك هتفض الشجار اللي ما بينهم بالعد وبالقسط، وممكن تكون بتحب ولد أكثر من الثاني، وقلنا أن المحبة القلبية فيهاش مشكلة، المهم يبقى فيش ظلم مترتب عليه. أوعى حبك لولد أو كرهك لسلوكيات آخر يجعلك ما تعدلش منه. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. عبادة القربة من صور العدل، العدل بين الذكور والإناث. طبعا أعرضت عن الصور دي ما اتكلمش عنها بالتفصيل لأنها معروفة، معروف حكمها الشرعي. بقي العدل في العطية اللي احنا عمالين نأجله. العدل في العطية بين الأولاد فيها الحديث المشهور، حديث النعمان بن بشير لما أعطى ولده عطية فقالت زوجه عمرو بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، فقال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته. وإحنا قلنا روايات الحديث لا تشدني على جو والأمر بالعدل. السؤال هنا يا أخوانا في فرق بين العدل وبين التسوية. تاني، ليست كل تسوية عدلة، ممكن تكون التسوية مش عدل. عايزين نفهم زي ما فهمنا الفرق بين الحب والعدل، انك ممكن تكون بتحب واحد من اولادك اكثر لكن بتعدل ما بينهم، في فرق بين حبك ليه وعدلك، حب لاحد الزوجات لكن بتعدل ما بينهم، محبة امر القلب من عند الله لكن العدل ده مطلب شرعي انت مطالب به. نفس الكلام في فرق ما بين العدل وبين التسوية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم قسمها بالتساوي، ولا كان في بعض الصحابة خد حظ أكبر من التاني؟ مش كده؟ الأنصار خدوا أقل من آخرين، كان نصيب الأنصار في هذه القسمة أقل من الآخرين. اللي ما يعرفش الفرق بين العدل وبين التسوية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لأنه فهم أن العدل يساوي التسوية. لا، العدل هو وضع الشيء في موضعه، العدل هو وضع الشيء في إيه؟ في موضعه. رب العالمين سبحانه وتعالى عدل بين الرجال والنساء لكنه لم يسوي بين الرجال والنساء. المرأة مش زي الرجل، وللرجال عليهن درجة. الجاهل يقول لك الإسلام ظلم المرأة، الإسلام ما عدلش بين الرجال والنساء، ده جاهل لأنه فاهم العدل معناه التسوية. فاهمين إزاي يا أخوانا؟ الجاهل يقول ما فيش عدل بين أعضاء جسم الإنسان، الضلع ده أعوج لكن عظمة الساق مستقيمة وعظمة الذراع مستقيمة، ده جاهل. ده وضع الضلع الأعوج في هذا الموضع ليحمي القلب والصدر من كمال العدل، ووضع هذه الساق المستقيمة في الساق من كمال العدل. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان بالحق، كل خلق سبحانه وتعالى فهو الملك الحق. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحق قولك الحق. يعني إيه الحق؟ العدل والصواب الموجود في موضعه. فالأب مطلوب منه أن يعدل بين أولاده. العدل دوت قد يكون تسوية، قد يكون تسوية، إن عطية يعطي ضمير ويعطي ضمير. لكن لو أن هذا الأب ابن من أولاده أصيب بالسرطان وصرف عليه 50,000 جنيه، اللي مش فاهم معاني العدل يقول لك بس يبقى لازم كل واحد من الأولاد ياخد 50,000 جنيه. حدش قال الكلام ده، علماء المسلمين ما قالوش كده. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ليس هذا هو العدل. العدل وضع الشيء في موضعه، فوضع الشيء هنا في موضعه ان الولد ده مريض فانفق عليه، ده في موضعه ان ينفق عليه. زوجة من الزوجات اصيبت في شيء، في حادث او في غيره، فأعطاها للعلاج، يقول لازم الزوجة الثانية تأخذ مثلها، مش ده العدل؟ إذن العدل لا يساوي التسوية. ومن هنا برزت مسائل. المسألة الأولى، يا ترى العدل إنه إذا إدى الولد الذكر 1000 يعطي البنت 1000؟ ده قول جمهور العلماء، لأنهم قالوا في بعض روايات الحديث سوي بينهما مش اعدل، فقالوا المطلوب هنا التسوية. وآخرون قالوا لا، ده لفظ الصحيحين اعدل، ولا شك أن شرع الله هو العدل وهو الحق، وربنا لما شرع في الميراث شرع للذكر مثل حظ الأنثيين، فقالوا في العطية يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، وده قول الإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه، وده قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا كنا نحكم بالعدل في التقسيم يبقى العدل ما جاء من عند الله، وما جاء من عند الله أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعلوا القسمة في العطية والهبة كالقسمة في الميراث. الجمهور معترض ببعض ألفاظ الحديث، إن جاء ألفاظ الحديث بيسوي بينهم. احنا مش بنرجح الان، نشوف مين الارجح، لكن عايزين نفهم المعنى اللي العلماء بيفكروا بيه، ان في فرق بين العدل وبين الايه؟ التسويه. اذا وضع الشيء في نصابه، يقول فان خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه كزمانه، زمانه هو المرض المزمن يعني، او عمى، او كثره عائله، واجل ده متجوز وعنده 10 عيال ومرتبه 100 جنيه، وبهذا الراجل ده ما بيعطي فقراء ومساكينه ومش مكلف ينفق على ولده، خلاص ولده استقل فبيعطيه، فأيهما أولى أن يعطي الغريب ولا أن يعطي ولده؟ ولا يقال هذا من العدل، لا يقال إنه من العدل نعطي الآخرين. ليه؟ لأنه الآن يعطي فقير بغض النظر عن ولده أو غير ولده، والمسألة دي محتاجة لتقوى وورع شديد، لأن لو دخل فيها الهوى هيخلط لسان مسائل. وعشان كده كان رأي الإمام أحمد في مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبة والعطية، قال لأنه قد يتحايل البعض، وده بنشوفه دلوقتي في الزمان ده كتير جدا، يتحايل البعض يعمل إيه يا إمام؟ قال لك قبل أن يموت يقول لك لما موت هياخد الذكر مثل حظ الأنثيين، لا أنا أقسمها من دلوقتي قبل ما موت. ده رأي الجمهور أنه هيقسم بالتساوي، فالولد والبنت كل واحد فيهم خد قد الثاني، يبقى هرب من الامر الايه؟ الشرعي. فقال وهذا ابعد عن التحايل في مساله الميراث، كان من ضمن الادله بتاعته الادله العقليه. فالمساله يا اخواننا محتاجه الى قلب فهم معنى درس اليوم الذي هو العدل. هنتكلم عن صفات المربي، هنتكلم عن تربيه الاولاد، تكونوا سرحتوا في حاجه ثانيه، هنتكلم عن تربيه الاولاد، وقلنا ان من صفات المربي القدوه والرفق، واليوم اتكلمنا عن العدل. وختاما لهذا الركن المهم في اخلاق المربي، والمربي ده خلي بالكم الاب والام والمدرس في الفصل، كل المربين في دور الحضانه او المدارس او غيرهم، بطلب منهم المعاني دي يا اخوانا، بشاره إلى المربين العادلين بين من يربونهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. العدل معناه شامل وكبير، يدخل فيه العدل بين الأولاد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقسطين على منابر من نور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. كل قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.